أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي شيء من المسألة التي عنونت أنه لو عجز عن خصال الكفارة ماذا يفعل؟ هناك روايات تقول يصوم 18 يوما، وبعض الروايات أشارت بالتصدق. الجمع بينهما هل يكون بالتخيير أو بالجمع؟ يعني يجب الصوم 18 يوما والتصدق، أو يكون مخيرا بينهما؟ ذكرنا أن مقتضى الجمع هو أن يكون بالتخيير بينهما حسب ما ذكر مجموعة من العلماء. الآن لو عجز عن ذلك مرتبة من العجز أخرى بعد العاجز عن الخصال الثلاثة، عجز عن مورد التخيير 18 يوم ما يقدر يصوم، شو يسوي؟ ما يقدر يصدق صدقة قوية، أتى بالممكن منهما. هذا يقوله صاحب العروة، أتى بالممكن منهما، ما يقدر 18 يوم، يقدر 10 خلي يصوم 10 أيام، ما يقدر على فرض التصدق، ما يقدر يصدق على 20 واحد، يقدر يصدق على واحد، ما يقدر يصوم، هذا خلق الصوم، يصدق على نفر واحد، هذا الممكن منهما. أو يقدر يصدق على 10 لكن مو كل واحد مد، كل واحد نص مد، ما يخالف، أتى بالممكن منهما. شنو الدليل على ذلك؟ هذا في مقام الفتوى ومقام الادعاء لا بأسمه، لكن من قال لا يسقط عنه؟ واحد إذا مطلوب منه شيء متكامل ما يستطيع أن يأتي به، شنو الدليل على أنه يأتي بنصه؟ أقل أكثر. إذا عجز الروايات عجز عن 60 يوم، عن إطعام 60 مسكين، عن العتق، الروايات مو من ذهننا طلعنا، الروايات قالت يصوم 18 يوم أو يتصدق. أما إذا عجز عن ذلك أيضا نحتاج إلى روايات أو لا نحتاج؟ أكو قاعدة. هل هناك قاعدة؟ إذا أكو قاعدة نشوفها تطبق، إذا تطبق على المحل ما عندنا تمانع. هل يوجد قاعدة فقهية أو لا مصطادة من الأحاديث؟ طبعا القواعد الفقهية لابد أن تكون مصطادة من الأحاديث الشريفة، يعني مستندة إلى حديث. أكو في ذهنكم قاعدة؟ نعم، يعني قاعدة الميسور، قاعدة تسمى قاعدة الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور هو 18 يوم، الميسور 5 أيام، الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة الميسور يسمونه. قاعدة تقول إذا كلفت بشيء غير ارتباطي يمكن التفكيك بين أفراده، فما استطعت غالب الأفراد، كل الأفراد، أقوى الأفراد أن تأتي به، جد ميسور، الميسور أتي به، الميسور طعام واحد خلاص كاف، إكساء واحد، وإن كان في قضاء الإكساء مشكل، لأن هنا التصدق، إذا تصدق بلباس يسمى تصدق، أو التصدق ينصرف إلى الإطعام، إذا قلنا التصدق ينصرف إلى الإطعام يطيف الشيء، إذا قلنا التصدق أعم من ذلك يطيف لباس بشرطا لا يكون ممزق اللي لا يستفيد منه، ولو مستعمل لكن لا يكون ساقط عن الاعتبار. اذا قاعدة الميسور هنا محكمة، تشوفوها محكمة او لا؟ تجري قاعدة، القاعدة لو ما تجري ما يقدر 18 يوم، 9 ايام يقدر، يأتي بها او لا يأتي بها، شو تقولون؟ نعم لا، إيش مسألة ثانية؟ نعم نأتي لها. مسألة قاعدة الميسور تجروها في الشهرين، يعني ربما يأتي تشكيك يقول قاعدة الميسور تجروها في الشهرين أو ما تجروها في الشهرين؟ 50 يوم واحد يقدر يصوم بالشهرين، 50 مسكين يقدر يطعم. يصدق أنه عاجز عن إطعام 60 وعاجز عن صيام شهرين فينتقل إلى 18، 50 يوم يقدر يصوم ينتقل للثمنتعش، 40 مسكين يقدر يطعم ينتقل للثمنتعش أو لا ينتقل؟ قاعدة الميسور تجري هنا أو لا تجري؟ ليش؟ الستين 31 شهر يوم يريدها متواصلة، هو يقدر على 50 يوم فيصوم شهر يوم متواصل، الباقي يقدر يفرق. نعم، فمن بدال يصوم 60 يصوم 50، هذا الميسور. إلى قاعدة الميسور إذا تأثر من الأول مكان الثاني، يعني قاعدة الميسور لا يدخل بالمعشور مثلا أول ما استطاع إلا مع الحائط أو مع عدم القدرة يأتي بالقتال الثاني. إيه هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء. الآن ما يستطيع يصوم 60 يوم، 50 يقدر يصوم، يصوم لو يا يعني تجري قاعدة الميسور خلاص. بعد بعد تمام، خلينا نشوف بعد أكو أحد مكمل عنده. تجري القاعدة أو ما تجري؟ بكلمة واحدة هنا احنا اجرينا قاعدة الميسور لعدم الدليل، ما عندنا دليل، ما ندري شو نسوي. 18 ما يقدر يصوم، 15 يقدر يصوم، بحثنا عن الأدلة ايش يصير لو ما يصير، ماكو أدلة خاصة، فالتجئنا إلى قاعدة الميسور. أما في الموارد التي يوجد فيها دليل نلتجئ إلى الدليل، نروح على القاعدة. ذاك المورد أطلق العاجز ويشمل جميع مراتب العاجز، اللي ما يستطيع يصوم شهرين ما قال خلي يصوم 20 يوم، خلي صوم 30 يوم، خلي صوم شهر وشوية، ما قال، لم يذكر ذلك. عنوان من عجز عن صيام شهرين او اطعام 60 مسكينا، هذا العنوان جاري ما يقدر 60 حتى لو يقدر 50، عاجز عن 60 او مو عاجز؟ عاجز عن 60، ما يقدر يطعم 60، 50 يقدر يطعم، هو عاجز عن 60 أو معاجز؟ خلاص. فعنوان العاجز يشمل المراتب الأخرى، فتأتي الرواية تقول اللي يعجز ينتقل تكليفة من 60 إلى 18، من 60 مسكين إلى 18 يوم، من 60 يوم إلى 18 يوم ينتقل التكليف. أما فيما نحن فيه ما تجري القاعدة، فيما فتجري القاعدة لوجود روايات ودليل، في العاجز عن 18 تجري القاعدة، قاعدة الميسور بعد هي مواردها ماكو دليل آخر. طبعا اشكل على هذا المعنى ايضا بعض الفقهاء القاعدة همة تقول اذا شو يسوي يقول لك يسقط، ما عندنا دليل انه يصوم 10 ايام يصوم 18 يوم، عندنا دليل اللي ما يقدر على 60 يصوم 18 يوم، دليل موجود، اما اللي ما يقدر على 18 يصوم 10 ما عندنا دليل. بعض الفقهاء راى انه القاعدة ما تجري وانه الصوم التكليف المطلوبية هذا امر يتوقف على الورود الشرعي، وحيث لا ورود من الشرع فلا تجري. نعم ماكو شيء يعني يسقط ان شك انه 10 ايام عليه لو مو عليه لا دليله، الشك في التكليف، والشك في التكليف ماذا تجري فيه؟ البراءة. هذا الحكي مضبوط قبلوه، اللي ما يقدر 18 يقدر 12 يوم 15 يوم، قاعدة الميسور ما تجري هنا، تشوفون ما تجري لو تجري قاعدة الميسور تجري او لا؟ هو جعل بديل افضل للاسمه شين البديل؟ من عجز عن شيء من الكفارات هذا يقدر كفارات محدد اي عجز عن ايه اخو بديل للاستغفار لو 17 يوم ما يقدر على 17 ما يقدر قاعدة الميسور الشيخ يقول ما تجري لأنه أكو بديل أخير اللي يعجز على 18 استغفار أكو اللي ما يقدر يستغفر خلص هذا البديل الأخير فما قالت يصوم 10 شو تقولون قاعدة الميسور تجري أو لا تجري؟ الروايات قالت فليستغفر. مولانا الله يخليك الله يخليك مولاي هالشكل المسألة ورد في الروايات 60 ما يقدر 60 18 ما يقدر 18 استغفار، انت تقول اذا ما يقدر 18 يقدر 15 قاعدة الميسور شنو دليلها؟ يقول إذا ما يقدر يستغفر وما يقدر على 18 حتى لو يقدر على 15 يستغفر. هل مقدار هل محدودة دا نتكلم عنها، لا نخرج عن إطار هذه المحدودة بس. فإذا القاعدة أشكل بعض الفقهاء عليها وإن ذكرها يعني التمسك بها ولو عجز أتى بالممكن منهما يعني من الصيام أو من الصدقة، اللي يقدر فد مقدار صيام اللي ما يقدر فد مقدار صدقة، ولكن هذا الكلام يعني جريان المقدار الممكن يحتاج إلى دليل. يقول وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله تعالى ولو مرة بدلا عن الكفارة، هذا وارد في دليل، هذا أتى بالممكن منهما ما وارد في دليل خاص، هذا وارد في دليل. المعينات في الكفارة قد عجزها تصل النوبة آخر الدواء الكي يكوي نفسه يستغفر يكوي نفسه يذوق طعم الاستغفار خليه يردع نفسه عن أما كان. فإذا الاستغفار اشقد ورد الاستغفار الطبيعة اشقد تصدق إيجاد الطبيعة بالواحد استغفر الله هاي أقل ما يمكن أن يقال. إذا يقول وأتوب إليه أفضل حتى يضم ينطق بالتوبة الواقعية يعني ضم التوبة الحقيقية إلى الاستغفار هو حقيقة الاستغفار، حقيقة الاستغفار أن ينبئ لا يطلب من الله الاستغفار لأنه رجع، والرجوع باطل لازم هو، لا يصير كذب. من استغفر بلسانه ولم يتب بقلبه استغفر بربه، استخف بربه، هذا يستخف بالله عز وجل. لا يصير استغفار، لا يصير انه بدال الكفارة ذنب آخر، فتكون المعية معه شنو؟ التوبة. الاستغفار مرة هم إيجاد للطبيعة. خلي نقرأ بعض الروايات حتى نثير مسألة أخرى، خلي نثير المسألة ونقرأ رواية مو مشكلة. الاستغفار مو لازم مع تلك الكفارات، مع تلك الكفارات استغفار مو لازم، الكفارة كانت تكفي أو يلزم الاستغفار. توجهت المعنى ولا؟ لما أفطر متعمدا ارتكب ذنبا لازم يستغفر له، ما لازم يستغفر؟ الكفارة بدل الاستغفار، الكفارة استغفار، توبة، أو لازم يظهر التوبة والاستغفار؟ زين خلوها في ذهنكم، هاي الإثارة خلوها في ذهنكم، فكروا فيها. ورود الاستغفار هكذا صحيح، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز، قاعدة كلية، كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، سواء 60 أو بدل 60، لازم أشي كده تقولون مطلق، أو عتق أو صدقة، الصدقة سواء كانت 60 أو بدل 60، في يمين سبب مخالفة اليمين الكفارة، أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة. شنو دا نتكلم؟ كل من عجز عن الكفارة شي يسوي؟ فالاستغفار له كفارة. ما خلا يمين الظهار، طبعا في روايات أخرى استدرك اليمين الظهار أيضا. وهناك صحيح علي بن جعفر عليه السلام إذا عجز عن الخصال، يعني الخصال المرسومة ما شكل، فليستغفر. إذن الاستغفار شو وقت؟ من عجز، إذا عجز، كل من عجز. الأولى شنو قالت؟ كل من عجز فار، فالاستغفار له كفارة. هذا الاستغفار الأول أو الاستغفار الثاني ما وارد هنا، بس احنا شنو نستفيد منه؟ هذا الاستغفار البدل، لكن الأصل كان يجب عليه الاستغفار أو ما يجب عليه الاستغفار؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يشمل أو ما يشمل هذا؟ الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من جملته هذا: إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. شوف أريد نقف على هاي شوية. لكل من لم يجد إلى شيء من الكفارة، إلى شيء من الكفارة، الشيء المحدد أو الشيء الميسور حتى، إذا قلنا مطلقة قاعدة الميسور تدخلها شوية، حددوا موقفكم. إذا قلنا مطلقة قاعدة الميسور تجري، إذا قلنا لا المقصود ما إلى سبيل إلى شيء من الكفارة، الكفارة المحددة مو إلى شيء مطلق من الكفارة، إلى شيء من الكفارات المذكورة المحددة شرعا، فحينئذ قاعدة الميسور ما تجدينا. فشي تقولون هذا؟ فإلى شيء مو إلى شيء ولو قليل، حتى تقولون تجري قاعدة إلى شيء من الكفارة المحددة، يعني الكفارات أمر موقوف، موقوف ورودة على عن الشارع، كيف نجمز على الكفارة؟ إلى قسم عتق إطعام صدقة، لا هي من للتمعير، لكن هاي الشيء شيء من لا هذا المقصود جنس الكفارة أو الكفارة الواحدة، هي الألف واللام على الكفارة لجنس الكفارة، جنس الكفارة يقصد. إذا صار جنس الكفارة لا يصدق، هاي الألف واللام إذا قلنا للجنس خلاص بعد، يعني أجناس الكفارة يعني أنواع الكفارات تصير إلى شيء من أنواع الكفارة. هو انتقال الإمام من 60 إلى 18 هو في حد ذاته يدل على التوقف. ملي. على التوقف يعني أن لماذا لم ينتقل الإمام من 60 إلى نصف 60 إلى 30؟ ملي. الدليل على أنه توقيف ما فيها موقوف، الكفارات أمر موقوف. أمر موقوف يعني. صحيح. مو لا قلنا للعهد لابد يكون فرد شيء قبل مذكور. لا لا العهد الذهني ما نقدر، ما ندري في ذهن السائل شنو. عهد الذكري الذكري نقدر إذا مذكور، فإن بلي فإن وجد السبيل إلى متيسر من الصوم والصدقة، لا هذا ما الكلام صاحب الوسائل، هذه ثلاث روايات ذكرناها، صحيح أبي بصير، صحيح علي بن جعفر، ورواية داود بن فرقد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الاستغفار هو المرتبة الأخيرة بدل الكفارات، اللي يعجز يصل إلى الاستغفار. طيب هذا البدل الاستغفار اللي هو البدل الأخير يكون بدلا مراعى أو بدلا دائميا، يعني هذا البدل يراعى فيه الإمكان إذا تمكن يرجع أو لا، خلاص ما تمكن هو هذا بدل دائمي ينتهي، مو دائما الراعي، الراعي العجز حتى إذا بد وقت يتمكن يرجع للكفارات أو لا. صاحب العروة في المتن يقول وإن تمكن بعد ذلك أتى بها، بعد الاستغفار أتى تمكن من نوع من الكفارات، سواء الكفارات الأولية أو البدل منها ماكو فرق، إذا تمكن ما كان يقدر صوم 18 تمكن على 18 أتى بها يأتي بها. شو تقولون؟ هذا يؤخذ يعني الكفارة نهايتها الاستغفار إذا لم يجد سبيل، إذا عجز، إذا لم يتمكن، هاي العناوين عناوين مأخوذة بنظر الاعتبار بعدم التمكن الفعلي، يعني إذا الآن ما تمكن عدم التمكن الفعلي يكفيه إلى الأبد، عنوان إلى الأبد الاستغفار، خلاص الآن ما يقدر استغفر انتهى، هو هاي مسؤوليته. أو لا يقولوا له الآن استغفر، الآن بدل فهم بدل مؤقت هذا، استغفر انت استغفر، بعدين من يصير متمكن يقولوا له ارجع. فهذا الاستغفار الأخير بدل بنحو مؤقت أو بدل دائمي، يعني يراعى فيه العجز الدائمي حتى يكون بدل دائمي، أو لا يراعى فيه العجز الدائمي، العجز الفعلي يكفيه للكفارة للبدل الدائمي، العجز الفعلي يكفيه للبدل الدائمي، خلص هو هذا بدل كافي للأخير. الأخير عمره هذا صار بدل، كان ضعيف مريض غير متمكن أو لا يراعي أمر هذا، الآن ما يتمكن المريض لكن سنة اللوخ راح يتقوى، سنة اللوخ الأطباء بشروا بصحته، أو الآن عاجز فلوس ما عنده يصدق، لكن أمارات أكو سنة اللوخ فد ميراث قوي راح يحصل فلوس زينة راح تجي، شو تقولون؟ يراعي في العاجز المستقبل بحيث إذا تمكن في المستقبل ترجع الكفارات عليه، كان كفارة عليه ما قدر عجز عنها الآن ما يقدر، لكن سنة اللوخ يقدر يصوم، أي فالعجز حجة للحكم الدائمي، العجز الفعلي حجة للحكم الدائمي، يعني للأخير سقط عنه يسقط. شنو الدليل على ذلك؟ مو الحكم العام، مو نفس الحكم اللي يستقبل، لكن إذا في العام الماضي حقق عليه حكم وهو ما عقدته يؤدي حكم في المستقبل، استطاع أن يقدر. الآن منا إلى سنة كيك وضعه، صحته ما تساعد، فلوسه ما تساعد، لا الكفارة الأصلية ولا الكفارة البدلية، الآن ما يقدر، قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد ما أعود إلى مخالفة، كافي. يدرس أن تلوخ يصير عنده فلوس، إذا صار عنده فلوس يقول خلص أنا استغفرت، فالاستغفار أسقط عني صدقة. شو تقولون؟ فكروا بي، فكروا بي هذا بكرة نشير إليه إن شاء الله. يمكن يموت هذا إذا يريد يزود، لا تكليفة دا ندور عليها احنا، واحد قاعد هنا ما مطلوب كفارة يريد يصدق، خير ورحمة اللي يصدق، احنا ما نريد نتكلم حول المطلقات، نريد نتكلم حول المطلوب منه.